إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وذكر الناس هنا باعتبار أن قريشا كانت في الجاهلية إذا حجوا لا يخرجون عن الحرم، فلا يذهبون إلى عرفة لأنها من الحل. فلما جاء الإسلام شرع الوقوف بعرفة لجميع الناس من أهل الحرم وغير أهل الحرم، فأيا كان الحاج آفاقيا أو من أهل الحرم أو من أهل مكة أو ما إلى ذلك، فإنه يتعلق به هذه العبادة، فإن العبادة شرعها الله على هذا الوجه. والوقوف بعرفة ركن بإجماع الفقهاء من حيث الأصل. فهذا قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو متضمن لنفي حال قريش في الجاهلية وأنهم لا يقفون بعرفة وإنما يكونون في الحل. هذا من بدعهم التي ابتدعوها في هذا المنسك العظيم. ثم بين الله جل وعلا حال الدعاء، وأن الدعاء يكون بجوامع الدعاء، وأن بني آدم في هذا الدعاء منهم من يلتفت إلى أمر الدنيا ومنهم من يلتفت إلى أمر الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. وهذا هو المشروع، أن العبد يقبل على ما يرضي الله ولا ينسى نصيبه من الدنيا. فإن صلاح الحال في دنياه هو من ما يقتضيه استقامة حاله وعبادته لربه. نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اذكروا الله في أيام معدودات، إذا تدبرت السياق وأن ذلك ذكر بعد عرفة بان أن المقصود بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق، فإن هذا بعد عرفة، وعرفة في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يأتي اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر على قول جماهير العلماء، وهو المذكور في قول الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فالأيام المعدودات هي هذه الأيام، وهي أيضا أيام التشريق التي تتبع ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيشرع فيها الذكر. ولذلك جاء في تمام الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهو الحاج إذا تعجل، بمعنى أنه إذا رمى الجمرات في اليوم الثاني، رمى يوم العيد جمرة العقبة، ثم رمى اليوم الحادي عشر، ثم رمى في الثاني عشر، فإذا رمى في اليوم الثاني عشر، فإذا رمى في هذا اليوم خرج قبل غروب الشمس من منى، فيكون متعجلا. ومن تأخر أي بقي في منى أو أراد التأخر ولو لم يكن في منى ورمى اليوم الثالث اللي هو الثالث عشر، فإن ذلك أيضا كذلك مشروع، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الوجهين جاء فعله عن الصحابة رضي الله عنهم، والآية صريحة في استقامة الحالين. والكمال هو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مما ينبغي مراعاته أيضا ما تقتضيه حال الناس وحاجتهم، فهذا معتبر في الشريعة باعتبار أن التيسير من قواعد الشريعة وأصولها ومرتب أدلتها العليا. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، المقصود هنا هم المنافقون، فإنهم يقولون قولا للمؤمنين، ولكنه كما كانت حال المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يؤمنون بنبوته ولا يؤمنون بدينه، وإنما يذكرون ذلك ظاهرا، وأما باطنا فليسوا مستجيبين لله جل وعلا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ظاهرا، وهو ألد الخصام لما في قلوبهم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والكفر به جل وعلا. فهذا بيان لحال المنافقين النفاق الأكبر الذين ذكرهم الله بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وأعظم الفساد هو الشرك بالله، أعظم الفساد هو الشرك بالله جل وعلا وعبادة غير الله وترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الحال المقابلة لحال المنافقين، وهي حال المؤمنين الذين يبتغون رضوان ربهم سبحانه وتعالى وينقطعون عن الأسباب الموجبة لسخطه وغضبه جل وعلا. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكر الله جل وعلا هذا الحكم من أحكام شرعه، وهو قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا على رأي أو تفسير كثير من السلف والخلف هو الإسلام، وقال طائفة منهم بأنه ترك الفتنة والظلم وما إلى ذلك من المعاني التي يقتضيها هذا الاسم وهو السلم. ثم قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والنهي عن اتباع خطوات الشيطان هو نهي عام في الشريعة، ولكنه عند الفتن يكثر أثره، يعني خطوات الشيطان اتباعها حال الفتنة تعمى على بعض الناس أو تخفى على بعض الناس، ولهذا شرع للعبد أن يسأل ربه السلامة من الفتن وأن يتعوذ بالله منها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما وقال للصحابة رضي الله عنهم تعوذوا بالله من الفتن، فقال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الفتن منها الظاهر ومنها الباطن. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه السلامة من الفتن الظاهرة والباطنة. نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله جل وعلا أكمل الدين وقامت الحجة على العباد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال النبي في حديث النعمان ابن بشير الذي رواه السبعة وغيرهم وهو حديث متفق على صحته عند أهل الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات ليست في دين الله وإنما هي من أفعال وفهم العباد، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا هو المنهج الذي بينه الله ورسوله، ولذلك قال الله جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. فإذن ليس ثمة ما يوجب هذا الترك إلا أنه زلل، إلا أنه زلل أي انحراف لظهور البينة وقيام الحجة في عبادة الله وتوحيده وفي شرعه وأمره. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ لما وعظ الله عباده بذلك بين مآلهم عنده، فقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وهذا قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا مجيء وإتيان يليق بجلال الرب سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الذي قضى به الله سبحانه وتعالى، وهو مآل العباد عند ربهم سبحانه وتعالى، وقضي الأمر وإلى الله جل وعلا ترجع الأمور، فهو الحكم العدل ولا يظلم ربك أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكما في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المرحومين، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، ووالدينا والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن تجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم يا ذا الجلال والإكرام هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.